يعني كنت اتحرك في مع جماعه اسلاميه ان اقاتله وان ادعو له مع جواز الدعوه له بالهدايه. ايش كان فيها المقاتله؟ انا قلت لك المقاتله هذه لها زمن يجب ان تتقدم وتبتهل المقاتله. المسلمون لما خرجوا من الجزيره العربيه وجاءوا الى بلاد الشام عرضوا الثلاث امور على الروم ثم قاتلوهم. فطبيعي انه يجوز للمسلمين ان يدعوا بالهدايه للروم. فكيف نستفيد في نفس الوقت يجوز لنا ان ندعو بالهدايه لهم ونقاتلهم؟ ليه نعرف اسمهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ ما في تنافي. إذا علمت أو تذكرت الغاية والقتال، الغاية للجهاد هو إدخال الإسلام، لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي أحسن. أمرت نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الغاية للقتال هو الشهادة، إيمان يعني بالله الوحدانية ولرسول الرسالة. والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟ أليس هو هذا؟ أنا عارف الطريق، تدرك عليه أكثرك، عارف أن هذا الطريق مقصود فيه الهداية وهذا الطريق مقصود فيه الهداية، فما في تنافي بين الطريقين. ولكن تارة يجد المسلم نفسه قال عن الطريق الأولى قضية إيش الدعاء، وتارثا يجد نفسه أن هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الأكبر، فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء. ولكن الدعاء كما قلت لك هو الكلام قد لا يحصل الغرض منه في بعض الأحيان وكثير من الأحيان، فشرع الشارع الحكيم سببا آخر استعمال القوة لتحقيق الغرض من الوسيلة الأولى. مثال يقرب ودلل حوله تماما، قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم لله فأعطوه ومن استعانك تعالكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه عليكم السلام ورحمة الله. فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافأة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا قد تابعتموه. فالمكافأة المادية ممكن الإنسان يستطيع، لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى تعرف التناول. اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أغني بحلالك إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا. فلما واحد يقدم له هدية مادية تساوي كذا، شو بيكون المكافأة؟ دعوة صالحة. ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لأنه كأنه يتوهم أنه لا مجال هو نبي، دعاء مستجاب عند الله، ولو كان الأمر كذلك بتوفي معه بالطبع. قدم له مثلا هدية تسوى 10 20 100 200، دعا له دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بتوفي معه، إن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر عمر نفسه يروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنبياء نحن؟ هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه، لكن من عجائب المفارقات